بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق شرحت لكم التشبيه التمثيل، وسيدنا الشيخ رضوان يعني طلب مني أن أذكر مثالا آخر يوضح هذا الأمر جليا، وخير ما يستشهد به هو كلام ربنا جل وعلا. قال الله تعالى بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثلهم أي المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حال المنافقين في نفاقهم كحال الذي أوقد نارا ليستضيء بها. فهمت ولا لا؟ مثلهم يعني مثل حال المنافقين في نفاقهم كحال الذي أوقد نارا. عارفين أوقد نارا؟ يعني أشعل نارا ليستضيء إيه؟ ليستضيء بها علشان تنور له الطريق، يعني خاصة في الصحراء. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تعال نشوف هنا وجه الشبه في هذه الآية الكريمة. أولا شبه الله عز وجل حال المنافقين، شبه الله عز وجل أولا حال المنافقين، تبدو لهم الدلائل الواضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيلمحون هدايتها، ثم يعودون إلى ما كانوا فيه من ضلال بحال من أوقد نارا فتمتع بضوئها قليلا، ثم لم يلبث أن أطفئت هذه النار فغشيه الظلام الحالك. وجه الشبه هي الهيئة الحاصلة من وجود هداية قصيرة يتلوها ظلام الحيرة والارتباك. فإن التشبيه تمثيلي لأنه ليس صورة واحدة أو ليس يعني شيء واحد. فهمتوا أم لا؟ سمعيني يا أولادي؟ نشوف كده الصورة هي. المنافق عندما يعرض عليه الإسلام يرى في البداية نور الإسلام فيلمح هذا النور فيتبعه قليلا، ثم لم يلبث أن يعود إلى كفره وضلاله. فالله عز وجل سب هذه الصورة، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نار. طبعا هنا فيه شبهة كنت ممكن توردها، مثلهم كمثل الذي إن شاء الله هنجيب عليها. أيوة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اكتب الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ها تم يا شيخ احمد؟ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. طبعا العلماء تكلموا عن كلمه الذي، لماذا اتت مفرده وقبلها جمع مثلهم لم يقل كمثل الذين؟ فهمت ولا لا؟ فالعلماء قالوا هنا في محذوف مقدر، يعني مثلهم كمثل فريق أو كمثل الفريق الذي استوقد نارا. وطبعا الفريق هذه الكلمة هي لفظها مفرد لكن إيه؟ معناها جمع، صح ولا لا؟ فالقرآن راعى المفرد، زي إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله إيه؟ ماشي قريبة، ذكر الخبر ليراعى المعنى ولم يراعي اللفظ. المقصود بالرحمة هو الإحسان، إن إحسان الله إيه؟ قريب. فهمت ولا لا؟ فهنا مثلهم كمثل الفريق الذي استوقد ايه، فاصبحت الذي ده اسم موصول يعني صفة لموصوف محذوف، يعني مثلا كمثل الفريق الذي استوقد نارا، والفريق احنا قلنا لفظها ايه، ها لفظها مفرد لكن معناها ايه جمع. خذوا بالكم يا اولادي، يبقى مثلهم هم عايد على مين؟ على المنافقين. اهو هذا المشبه الكافي، ها هذا التشبيه كمثل الذي استوقد ايه نارا، يبقى هذا المشبه والمشبه دي. خد بالك اهو، فلما اضاءت النار ذهب الله ايه وتركهم في ظلمات. خذوا بالكم لوجه الشبه، احنا قلنا الله جل وعلا شبه حال المنافقين، تبدو لهم الدلائل الواضحة على صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيلمحون هدايتها، يقول ده شيء طيب وحاجة كويسة يعني، ثم يعودون إلى ما كانوا فيه من إيه من ضلال. طيب خد بالك أهو، بحال من أوقد نارا، ليه أوقد النار؟ عشان يصطدي. طب وليه المنافقين اقتربوا من الإسلام؟ عشان يهتدوا، صح ولا لا؟ طيب فتمتع بضوئها قليلا، يا دوبك عايز زي ما كل واحد معاه كبريت كده وشط وولع كده، فجأة يعني جت ريحة أو هواء كده وراحت إيه طفت النار. فتمتع بضوئها قليلا ثم لم يلبث أن أطفئت هذه النار فغشاه الظلام الحالك. إذا وجه الشبه هنا الهيئة الحاصلة، الهيئة الحاصلة من وجود هداية قصيرة يتلوها ظلام الحيرة، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا الذي أطفأ نار في ده ظلام الكون بالنسبة له، لكن هناك ظلام الحيرة والارتباك، فهمت ولا لا؟ طيب يبقى وجه الشبه الهيئة الحاصلة من وجود هداية قصيرة يتلوها ظلام الحيرة والارتباك. إذا التشبيه ده تشبيه تمثيل ولا تشبيه مفرد؟ لأنه بيصور يعني هيئة، بيصور إيه؟ ده اسمه تشبيه تمثيل. لكن التشبيه غير التمثيل سهل، أقول هند مثل القمر في الحسن في الجمال، علي مثل الأسد في الشجاعة، فهمت ولا لا؟ ده اسمه إيه؟ طيب لما أقول فلان مثل البحر في السماحة أو في الجود أو في الكرم، ده اسمه تشبيه إيه؟ مفرد. إذا كان صورة يعني صورة وجه شبه يعني صورة من متعدد اسمها التشبيه إيه؟ تمثيل، صح ولا لا؟ هننتقل الآن إلى التشبيه الضمني. اقرأ سيدنا الشيخ أحمد يلا البيت. قال أبو تمام يلا ها لا تنكري يا سلام، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، ها فالسيل حرب للمكان العالي. أختنا الكريمة شوف حكاية التشبيه الضمني، احنا قلنا منذ قليل ان التشبيه عادة في مشبه، في مشبه به، صح ولا لا؟ وفي على التشبيه وفي وجه شبه. نلاحظ ان التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه لا مشبه ولا مشبه به في الصور المعروفة، فهمت ولا لا؟ يعني لا يوجد في الكلام لا مشبه ولا، إنما التشبيه يلمح في التركيب، فهمت ولا لا؟ سمعني يا أولادي؟ يعني لما واحد يقول إيه ده فلان بيلمح علي، فهمت ولا لا؟ يعني بيقول كلام يقصد وهم يقصدوش ولا حاجة، بس والتاني يفهم، يعني في كلام يلمح من من من على كما يقال يعني ما فيك يظهر ايه على فيك، صح يا ولاد ولا؟ ففي كلمة يلمح، فين التشبيه ليس واضحا انما يلمح، عشان كده سموه تشبيه ضمني، يعني ليس صريحا وليس ظاهرا. ايه موضوع حكاية البيت ده؟ واحد يا سيدنا الشيخ احمد تزوج امرأة، حتى لو كنت بسمع عنك انت كنت راجل غني وكريم جدا ومعك فلوس كتيرة، ودخلت بيتك مش لاقي حاجة خالص، ها زي ما بيقولوا في المثل الصدوة للغنى، عمال يقولوا فلان كريم وفلان كذا وفلان كذا ولا شاف منك حاجة ولا محتاج ايه ده ما فيش حاجة خالص. فهمت ولا لا؟ هو لا تنكري عطل الكريم. معنى العطل يعني الخلو من الحلي والمال يعني. فهمت ولا لا؟ لا تنكري عطل الكريم من الغنى. طب ازاي تبقى غني وانت اصلا معكش حاجة؟ فهمت ولا لا؟ قال فالسيل حرب للمكان العالي. انتوا عارفين السيل لما بينزل من السماء اول حاجة الاماكن العالية زي الجبال والتلال مش بيبقى عليها اتربة وحاجات وبتاع؟ طيب ساعة ما ينزل السيل بيعمل ايه؟ بياخد كل ده يجرفه ويبقى على الارض. فهذا الرجل يصف نفسه بالكرم، يقول انا كريم بس مش بخيل. ساعة ما تجيني الفلوس ما تفضلش معايا، ساعة ما تيجي الفلوس اروح فاتح حجر كده وكل اللي عايز حاجة ياخدها ياخدها وفهم في الاخر ما عملتش حاجة. فهمت ولا لا؟ فهو يصف نفسه بالكرم لكن من النوع اللي ما بيمسكش ايده يعني خد بالك ساعة ما تقف ما خلاص يعني ايه الدعاء اللي يقول اللهم اجعل المال في ايدينا ولا تجعله. ساعة ما يجي المال واحد يقول له عايز اقول له خد وده خد، كما قال الله عز وجل عن الصحابة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. انتوا فهمتوا؟ فهو يقول لامرأته لا تنكري عبر الكريم يعني خلو الكريم من المال او من الحلية وكده من الغنى. فالسيل حرب. ايوة اظن كده واضح. طيب هو العرب بيعملوا كده ليه؟ ده نوع من انواع الابتكار يعني الطريقة المعتادة. لا يقول يعني بلاش من عايزين نفتكر حاجة فيدي صورة انت نفسك تلمح فيها هي تشبيه لكن لا يوجد مشبه ولا مشبه به. فهمت ولا لا؟ انما تتلمح من الاسلوب. فابو تمام يقول لمن يخاطبها لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى فان ذلك ليس عجبا. طب ازاي يبقى رجل غني ومحوش مال؟ فهمت ولا لا؟ قال لا ده مش عجب لان ليه مثال واقعي. ايه المثال؟ لان قمم الجمال الجبال قمم الجبال وهي اشرف الاماكن العاليه واعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. السيل نفسه لا يستقر في الايه؟ في الماء، انما ينحدر خلاص. الم تلمح هنا تشبيها؟ الم ترى انه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم من الغنى بقمه الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ ولكنه لم يضع ذلك صريحا بل اتى بجمله مستقله وضمنها هذا المعنى اللي هو في صورة يعني برهان كأنه دليل يعني. قال ايه؟ فالسيل حرب للمكان الايه؟ فده اسمه تشبيه يا اولادي ضمني. يبقى هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة. فهمت ولا لا؟ بل يلمحان في التركيب. وهذا النوع يؤتى به ليفيد ان الحكم الذي اسند اليه الى المشبه ممكن. ايه الحكم ده؟ مش حكم المحكمة يعني. الحكم هو أعطانا حكما في البيت الأول إنه ليس مستغرب أن يكون الرجل كريما وليس معه مال. هذا حكم ده. طب إيه الدليل على هذا؟ الشطر الثاني قال فالسيل حرب للمكان العالي. يبقى غريبا الشطر الثاني بيبقى إيه دليل على الشطر الأول أو يفضل خلاص. طيب نشوف البيت الثاني يا سيدنا الشيخ عيسى. قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور وأن يرى النور في القضيب الرطيب. ابن الرومي يقول إن الشاب قد يشيب. مش إحنا خذوا بالك أحيانا بعض الناس زي شاب لسه صغير كده وشعره أبيض يقول الله يقول لا لما عند أنا صغير والله بس دي دوراته. فهمت ولا او تخبيت وانا صغير مثلا. انتوا فهمتوا؟ فشيء غريب ان الواحد يجد شاب صغير وشايب. فدي صورة مستغربة. عادة الشايب اللي هو كبره في السن صح ولا اولادي؟ فقل ايه قد يرى قد ودينا تفد على التقليل. قد يشيب الفتى. طب ازاي الفتى اللي هو من الفتوة والشجاعة والشعر شايب؟ قد يشيب الفتى وليس عجيبا. طيب وليس عجيبا أن يرى النور. يرى يا أولادي إيه حكاية النور دي؟ الباب اللي بيبقى في الزهر يعني. فهمت يا أولاد ولا لا؟ طيب، وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. يقول إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن، وإن ذلك ليس بعجيب، فإن الغصن الغض، الغصن عارفين الغصن أولاد زي غصن الشجرة، الغض الرطب قد يظهر فيه الزهر الأبيض، خلاص. فابن رومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح، إنه لم يقل إن الفتى وقد وخطاه الشيب كالغصن الرطيب حين ازدهاره، ولكنه أتى بذلك ضمنا. أظن كده سهل يعني، يعني إيه؟ طيب، من يسهل يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت بميت إيلام. من يسهل، إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه لا تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطل، لأن الميت إذا جرح لا يتألم. عارفين في شخص، في بعض الناس، ممكن بعض الناس يعني هو خد زي ما بيقولوا كده في مثل عامي على التنبلة، يعني يضرب ما يزعلش، واحد مثلا يبصق على وجهه ما يتضايقش، واحد يشتمه عادي، فهمت ولا لا؟ فهو يقول لك هنا ايه، من يهن يسر الهوان عليه، يعني الشخص اذا هانت عليه نفسه خلاص بقى الهوان سهل عليه، لانه اعتاد على هذا وخد بالك ولم يغضب لنفسه، صح؟ طب دي صورة غريبة، ازاي واحد يهان وما يزعلش على نفسه؟ قالك ما هذا اصلا ما بيحسش، ازاي ما بيحسش يعني بأذى الناس او بشتيمة الناس له؟ قال ما ده يشبه الميت، يشبه يا ولد ايه؟ الميت. وكان اعجبني تمثيل يعني لبعض اصدقائي، حكيت له عن شخص ما، هذا الشخص له أولاد لا يعرفهم ولا ينفق عليهم، فهمت ولا لا؟ وفي نفس الوقت يعامل زوجته معاملة سيئة جدا، وبعد أن طلقها وحرمت عليه أراد إرجاعها بدون يعني إيه ما تحل له. فصديقي هذا شبه الشخص ده تشبيه رائع، قال ده ما تزعلش منه، هو ميت بس بصورة واحد حي، فهمت ولا لا؟ هو ميت يعني يقصد موت القلب يعني. فقلنا يبقى معاه أطفال ويمكث سنوات لا يعرفهم ولا يعرف شكلهم ولا يصرف عليهم، فهمت ولا لا؟ فقال شوف شوف تصريح، فده هو نفس المثال هنا لما قال ايه، من يهن يسهل هوانه، ما لجرح بميت إيلامه، يعني الميت نفسه إذا جرح لا لا يتألم، صح ولا لا؟ ده اسمه التشبيه يا أولاد إيه؟ الضمني، أعتقد كده مفهوم التشبيه ده، ها؟ وأصبح شعري منهما في مكانه ذا المتنبي، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، أظن المثال ده حلو يعني، ها؟ أصبح شعري في مدح الأمير وأبيه في المكان اللائق به، لأنهما أهل للثناء، فاستحسن وقعه فيما كما يستحسن العقد في عنق الحسناء. انتوا صلى على رسول الله، انتوا عارفين العقد يعني، العقد ده من ذهب أو من زغل أو من رجان أو كده. العقد في حد ذاته يعني يستملح ويكون مليحا أو جميلا إذا وضع في عنق الإيه. طيب نفترض جبنا العقد ده ووضعناه مثلا على ايه، يعني مش عقدة حسناء، انسانة مثلا قبيحة او دميمة الوجه، هيبقى حلو اللافي يا ولد رد. هو يقوله واصبح شعري منهما من الامير وابيه في مكانه، يعني من وجهة نظر لانهم اهل للثناء والكرم، ثم استشهد وقال وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، في عنق الحسناء مش القبيحة أو الدميمة، فهمت ولا لا؟ ما هو ده التشبيه الضمني ده؟ ما هو يعني هو ده التشبيه الضمني، التشبيه ايه يا ولادي؟ الضمن. الضمني، فهمت ولا لا؟ ده التشبيه الضمني، انه لا يوجد لا مشبه ولا مشبه به، انما بالتلميح، فهمت ولا لا؟ يعني يعني شعري الذي قلته في الامير وابنه يشبه تماما العقد عندما يوضع في رقبة الحسناء، فهمت ولا لا؟ ده غير المسؤول غير مباشر، يعني فيها تشبيه يلمح ولكن ليس لا يصرح، لان خذوا بالكم في عندنا تلميح وفي تصريح. سيدنا ثم ننسى في تلميح وفي، يعني سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام عندما قال لامراه عزيز معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الايه، بدا يلمح لها ولا يصرح، قال انه لا يفلح، لكن لو صرح يقول انت ظالمه، انت ايه ظالمه لي، لان انا لا املك مهم شيء، ده انا خادم عندك، فهمت ولا لا؟ وظالمه لنفسك اردت ان تكوني زوجك، وظالمه لزوجك، فهمت ولا لا؟ الرجل يأتمنك عن نفسك وعلى عرضك اردت خيانته، لكن استخدم اسلوب التلميح مش التصريح، فهمت ولا لا؟ قال انه لا يفلح الايه، ده اسمه ايه لغه ايه؟ التلميح، مش لغه ايه؟ التصريح. وفي التلميح ما يغني عن التصريح، فهمت ولا لا؟ ايوه. بس فهو التشبيه الضمني يبقى فيه تشبيه بالتلميح وليس بالتصريح. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.